الحمد لله الذي فضل أهل القرآن على من سواهم من الناس ودعاهم إلى أن يقرأوا القرآن وأن يعملوا به وأن يحلوا حلاله وأن يحرموا حرامه حتى يكونوا من أهل الله سبحانه وتعالى. ففي معنى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل الله وخاصته. ويقول إمام ابن الجزر رحمه الله تعالى: وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توده تاج الكرامة كذا. ويقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فيا أيها القاري به متمسكا مدلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلا. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفة الملا. فإن أهل القرآن يلبسون التاج في الجنة يوم القيامة، ولا يدرك ذلك إلا من قرأ كتاب الله على ما جاء به رسول الله عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا هناك مقدمة لا بد لنا وأن نقرأها وأن تسمعوا هذه المقدمة حتى تعملوا بها. فهناك في القرآن الكريم الرسم العثماني الذي كتبه سيدنا عثمان في المصحف الذي يسمى الإمام. هذا الرسم ربما يخالف أحيانا المنطوق، نطق الإنسان. مثال ذلك في سورة النمل: لأذبحنه. فهذه الكلمة مكتوبة بألف لا أذبحنه، ولكنه تقرأ لأذبحنه. وأيضا وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فهناك ألف في كلمة قال، هذه الألف لا توجد إلا في حال الوقف، وإنما في حال الوصل تحذف ولا تنطق. فلما ذاق الشجرة، فإذا وقفت عليها فلما ذاقا، أما إذا وصلتها فإن هذه الألف تحذف لالتقاء الساكنين. وكذلك أيضا بخصوص الياء: غير محل الصيد والمقيم الصلاة حاضر المسجد الحرام غير معجز الله. فهناك ياء ثابتة في حال الوقف، ولكنها تحذف في حال الوصل تخلصا من التقاء الساكنين. وكذلك أيضا هناك كلمات في المصحف فقد كتبت ورسمها واضح، ولكن يخطئ الإنسان في نطقها. مثال ذلك: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فهناك البعض يقرأها فسقى، فقد نقلها من معناها الحقيقي وهو السقيا إلى الفسوق والعياذ بالله. ولكن قراءتها الصحيحة فسقى لهما، مش قول فسقى لهما، لا، فسقى لهما. وأيضا فأتنا بما تعدنا، البعض يقرأها تعدنا، ولكن قراءتها الصحيحة تعدنا. وفي سورة مريم: يرثني ويرث من آل يعقوب، البعض يقرأها يرثني، ولكن قراءتها الصحيحة يرثني. وأيضا فقعوا له أجمعين، البعض يقرأها فقعوا من الفقع، ولكن قراءتها الصحيحة فقعوا، أي من الإيه؟ من الوقوع للسجود، فقعوا ولم يقل فقعوا. وهكذا في كلمة أيضا حرض المؤمنين على القتال، البعض يقرأها حرض المؤمنين على القتال، ولكن قراءتها الصحيحة حرض المؤمنين على القتال. فهذه الكلمات رسمت في المصحف ولكن يختلف الناس في نطقها، فالنطق الحقيقي لا بد وأن يكون على قارئ وعلى شيخ حتى يعلم من يقرأ كتاب الله كيف ينطق بهذه الكلمات. وهذه الكلمات لها أمثلة كثيرة في كتاب الله نعرفها ونخبر بها حينما نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، ولا بد من التلقي لكتاب الله، لأن القرآن لا بد وأن يؤخذ بالتلقي والتواتر كما جاء عن رسول الله وكما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحفظه وتلاوته وقراءته ليكونوا أهلا لمن يحل حلاله ويحرم حرامه، وليتدبروا آياته. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإن أهل القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى، فقد ورد في معنى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين منا. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن وخاصته. وعلى هذا يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. ويقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجر عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. والقرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى، أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مجودا مرتلا. يقول سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول إمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ترتيل القرآن معناه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. والذي وضع علم التجويد عمليا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأه وحفظه لأصحابه كما أنزله الله سبحانه وتعالى، فتلقاه عنه الصحابة بالرضا والتسليم، لأنهم علموا أنه وحي الله سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله تعالى صفة من صفاته. وهكذا وضع علم التجويد من الناحية العلمية هم أئمة القراءات وأئمة اللغة، ومنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمهم الله سبحانه وتعالى. ثم عرف العلماء علم التجويد بأنه لغة التحسين واصطلاحا إعطاء الحروف حقها ومستحقها، وحق الحرف هو صفته الذاتية التي لا تنفك عنه أبدا، كالهمس والجهر والشدة والرخاوة والاستعلاء والاستفال وغير ذلك من الصفات. وأما مستحق الحرف فهو صفاته الناشئة عن هذه الصفات، كما ينشأ التفخيم عن الاستعلاء والترقيق عن الاستفال. وإذا قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى وأعطينا كل حرف حقه من صفة له ومستحقه، فبهذا نكون قد قرأناه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ولذلك قراءة القرآن لا بد وأن تكون عن طريق التلقي، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل عليه ويلقنه الآية والآيتين والثلاثة والعشرة والسورة كاملة، فكان يقرأه عليه الصلاة والسلام ثم يتلوه على أصحابه. ولذلك يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة. وهكذا موضوع علم التجويد الكلمات القرآنية، وقيل أيضا إن التجويد يدخل علم الحديث، ولكن الحق أن التجويد في علم الحديث من باب الاستحسان، ذلك لأن التجويد هو خاص بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفائدة علم التجويد: السعادة في الدنيا والآخرة، لأنك إذا قرأت حرفا من كتاب الله مجودا مرتلا فلك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وغاية علم التجويد هو صون اللسان عن اللحن في كتاب الله سبحانه وتعالى، واللحن هو الميل عن الصواب إلى الخطأ. وقد قسم العلماء اللحن إلى قسمين: جلي وخفي. فاللحن الجلي هو تغيير حرف بحرف، أو تغيير شكل الحرف بشكل آخر من جهة الإعراب، فيجعل المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعا أو مجرورا وغير ذلك من قواعد اللغة العربية. وهذا اللحن الجلي سمي جليا لأنه يعرفه كثير من المثقفين والمتعلمين. وأما اللحن الخفي فهو كترك الغنة فيما يغن من الإدغام والإخفاء والإقلاب وغير ذلك، أو الغنة في الإظهار الحلقي أو الإظهار المطلق وغير ذلك، وأيضا كترك الممدود وقصر الممدود أو مد المقصور وغير ذلك. وكل ذلك لا يؤخذ إلا من أفواه المشايخ ومن قراءة شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي قراءة المصحف، لأنه لا بد وأن تقرأ على شيخ حتى تنطق بكتاب الله سبحانه وتعالى نطقا صحيحا كما أنزله الله سبحانه وتعالى. فاللحن حرام وقوعه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ودليلنا من كتاب الله قوله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا، وقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيأتي أو سيجيء أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. وقد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، ونحن نرى في عصرنا الحاضر من يقرأ القرآن ويخضع أحكامه ومدوده إلى النغمات الموسيقية وإلى الأغاني وغير ذلك، وكل ذلك لا يليق بجلال القرآن وبكمال هذا الكتاب المكنون الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فينبغي على كل قارئ يريد قراءة كتاب الله أن يتقن أحكام التجويد حتى يقرأه مجودا مرتلا كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ثم قال العلماء إن لقراءة القرآن مراتب، وهذه المراتب أربعة، هي الترتيل والتحقيق والتدوير والحذر. ومعنى الترتيل قراءة القرآن بتؤدة وطمأنينة ومراعاة للأحكام وتدبر في المعاني ليحصل الخشوع في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ولينتفع القارئ بقراءته. يقول عليه الصلاة والسلام رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، بمعنى أنه لا يقيم حروفه ولا يقرأه كما أنزله الله، أو أنه يقرأه ولكنه لا يعمل بما فيه. وأما المرتبة الثانية فهي التحقيق، وهي مثل الترتيل تماما، إلا أنه يؤخذ بها في مقام التعليم دون نظر إلى التدبر في المعاني، ولكن لا بد من القراءة بتؤدة وطمأنينة وإقامة حروفه ومراعاة أحكامه. وأما قراءة الحذر فهي الإسراع ما بين الترتيل والتدوير مع مراعاة الأحكام، وأما التدوير فهي قراءة متوسطة. وأراد العلماء أن يقربوا لنا هذه المعاني فقالوا إن قراءة الترتيل والتحقيق مثل قراءة حمزة وورش من القراء السبعة، وأن قراءة التدوير ذلك لأن ورش وحمزة يمدان المنفصل والمتصل مدا مشبعا 6 حركات، وأما التدوير فهي قراءة متوسطة بمد المنفصل والمتصل 4 حركات كقراءة ابن عامر والكسائي وخلف العاشر. وأما قراءة الحذر وهي الإسراع في القراءة مع تدبر في الأحكام ومراعاة الأحكام فهي كقراءة حفص من طريق طيبة النسخ، وكقراءة قالون وأبو عمرو البصري بمعنى أنهم يمدون المنفصل 2 حركات ويمدون المتصل 4 حركات. فإذا قرأت لحفص من طريق الشاطبية بمد المتصل والمنفصل 5 حركات فذلك يكون في مرتبة الترتيل أو التحقيق، وإذا قرأت بقصر المنفصل فهذا أيضا مرتبة تسمى مرتبة الحذر التي هي بين الترتيل والتدوير. فعليك إذا قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى أن تختار المرتبة التي تستطيع القراءة بها، وخصوصا من رواية حفص عن عاصم رحمه الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرت غير مرة لا بد من هذا التلقي على شيخ حتى يتقن لك كيف ترتل من قصر ومد وغنة وغير ذلك من أحكام التجويد. وبهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا حفظ كتابه، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. المد هو الفاصل ما بين الحذر وغير ذلك، أما الغنة هي الغنة والإظهار هو الإظهار، لأن قراءة الحذر بالقصر تجعلك تسرع في القراءة، أما قراءة الترتيل وقراءة التحقيق بالمد تجعلك في القراءة أكثر طمأنينة وتبهلا في قراءتك، لأن المد هو الفاصل ما بين الإسراع والطمأنينة. نعم، إذا يجب رده إذا كان هذا اللحن يغير المعنى، كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ففي هذه اللحظة نقوله أنعمت عليهم، لأنه نقل تاء الخطاب إلى تاء المتكلم وكأنه هو المنعم. أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى نتركه حتى يصلي، ثم ننصحه بأن يقرأ القرآن قراءة صحيحة على شيخ حتى تكون قراءته صحيحة إن شاء الله. وأحذر من يقرأ صراط الذين، فإنها صراط الذين، أو البعض يقول اهدنا الصراط المستقيم. لا يا أخي، اهدنا الصراط المستقيم، هدى للمتقين، ما تقولش هدى للمتقين، ما تبدلش التاء طاء، أو ما تبدلش الذال زاي، وتقول صراط الذين أنعمت عليهم، بل ينبغي على من يصلي عليه أن يصحح الفاتحة أم القرآن، ولا يقول مثلا أنا أصبحت رجل كبير وإزاي إن أنا لسه أصحح الفاتحة. لا أبدا، العلم ما فيش واحد لا كبير ولا صغير، ينبغي علينا أن نطلب العلم من المهد إلى اللحد. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في اللقاء السابق تحدثت معكم عن مقدمة علم التجويد وعن مراتب القراءة التي هي التحقيق والترتيل والتدوير والحذر، وحديثي معكم الآن إن شاء الله في حكم الاستعاذة وصيغتها وما ورد فيها. فأقول وبالله التوفيق أن الاستعاذة معناها العوذ واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأننا نستجير بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلمة استعذ فعل أمر، والاستعاذة يتعلق بها ثلاث مباحث: مبحث في حكمها، ومبحث في صيغتها، ومبحث في حالاتها. أما حكم الاستعاذة وهو من خصائص علماء أصول الفقه، فمنهم من حمل الأمر على الوجوب، ومنهم من حمل الأمر على الاستحباب. والآية صريحة في معنى قوله تبارك وتعالى: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، إلا أن العلماء حملوه على الوجوب أو حملوه على الاستحباب. وعلى أي حال، فإذا قرأت القرآن سواء كنت منفردا أو كنت في جماعة أو كنت في الصلاة، فلا بد من الاستعاذة. حتى قيل في الفقه: من العلماء من قال بالاستعاذة في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة، ومنهم من قال إن الاستعاذة في أول فاتحة وأول ركعة فقط، لأن الصلاة جزء لا يتجزأ. فالاستعاذة لا بد منها سواء كان على معنى الوجوب أو على معنى الاستحباب. وصيغة الاستعاذة كما وردت في سورة النحل: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن الآية مطلقة على معنى أنك إذا اكتفيت بهذا اللفظ بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أنك زدت على هذا اللفظ تنزيها لله سبحانه وتعالى فقلت أعوذ بالله العظيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله إن الله هو السميع العليم من الشيطان الرجيم، فكل ذلك جائز إن شاء الله، لقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن تجد لربك تنزيها فلست مجهلا. ولعل الإمام الشاطبي يستدل بحديث صحيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ ليلا استاك ثم نظر إلى السماء ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الآية مطلقة على معنى إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فكل ذلك جائز إن شاء الله. وأما بخصوص حالاتها فالاستعاذة لها أحوال في نجهر بها ولها حالات نسر بها فيها. فنجهر بها بالاستعاذة إذا كنا في مقام التعليم، إن كنت في مقام التعليم أو في جمع من الناس فالجهر أولى من الإصرار، ذلك لأن الجهر من فوائده، من فوائد الجهر أن السامع لا يفوته شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل من أول الأمر ينتظر ما يسمعه وماذا يسمع بعد الاستعاذة، فلا يفوته شيء من كتاب الله. وكأن الاستعاذة بمعنى التنبيه للسامع، ثم أنها أيضا فيها دعاء للقارئ، فحينما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمعنى أنه دخل في حصن الله سبحانه وتعالى بذكره وكتابه، ومعنى هذا أنه يدعو ربه أن يغيثه الله من وسوسة الشيطان الرجيم، لقوله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، أو إنه هو السميع العليم. وأما الإصرار بالاستعاذة فيكون إذا كنت تقرأ منفردا أو تقرأ في جمع من الناس ولكنك تقرأ لنفسك، أو كنت في الصلاة سواء كنت منفردا أو إماما أو مأموما، فالإصرار أولى من الجهر، لأن الجهر عندئذ لا يترتب عليه فائدة. والاستعاذة ليست من القرآن، وإنما أمرنا بها من الله سبحانه وتعالى، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومما ينبغي التنبيه عليه أنك إذا كنت تقرأ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى وقطعت القراءة لأمر دنيوي، كأن يسألك سائل عن أمر من الأمور، أو إنسان أقرأك السلام وقال السلام عليك فقلت وعليك السلام ورحمة الله، فعندئذ تستعذ لأنك قد قطعت القراءة. أما إذا قطعت القراءة لضيق نفس أو لعطاس وسعال أو سؤال ممتحن، أو تسأل من بجوارك عن الآية التي بعدها أو عن حكم في التجويد، فعندئذ القراءة لم تقطع ولك أن تصل قراءتك دون استعاذة. أما إذا قطعت القراءة لأمر دنيوي فعليك أن تستأنف الاستعاذة مرة ثانية. والاستعاذة تكون في أول السورة وتكون في أثناء السورة، فلو أنك تقرأ جزءا من السورة كأول الأرباع أو أول الأعشار أو أول الأجزاء، أو أردت أن تقرأ وتبتدئ بأي آية من كتاب الله، فعندئذ استحب لك أو وجب عليك الاستعاذة عندئذ. وكلنا نعلم أن البسملة لم تنزل في أول سورة براءة ولم تكتب في المصاحف، فعليك أن تبدأ بالاستعاذة في أول براءة، ولك أن تصل الاستعاذة بأول السورة، ولك أن تقطعها عن أول السورة وتأخذ نفسا ثم تبدأ بأول سورة براءة. وأما أحوال الاستعاذة مع البسملة فلك فيها أربعة أوجه. الوجه الأول أن تقف على الاستعاذة وأن تقف على البسملة ثم تبدأ بالسورة الوجه الثاني أن تصل الاستعاذة بالبسملة ثم تقف عليها ثم تبدأ بأول الصورة. الوجه الثالث أن تقف على الاستعاذة ثم تصل البسملة بأول الصورة. الوجه الرابع أن تصل الاستعاذة بالبسملة بأول الصورة. وكل ذلك جائز إلا أن أفضل الأوجه أن تقف على الاستعاذة وتقف أيضا على البسملة ثم تبدأ بأول الصورة. هذه هي الأوجه التي هي تربط الاستعاذة بالبسملة في أول الصور. وأما إذا كنت تقرأ في أثناء الصورة فعليك أولا أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فأنت مخير بين الإتيان بها أو بين ترك البسملة ما دمت تقرأ في جزء من الصورة ولو بعد أول الصورة بآية واحدة. ذلك لأن الإمام الشاطبي يقول في شأن البسملة: وفي الأجزاء خير من تلا، أي أن الأجزاء يعني أجزاء الصورة أنت مخير فيها بالابتداء بالبسملة أو بترك البسملة. وهكذا أيضا في الصلاة، فإذا كنت تقرأ بعد الفاتحة صورة من كتاب الله أو آيات من كتاب الله فلك أن تبتدئ هذه الصورة بالبسملة، وإذا كنت تقرأ في وسط الصورة فأنت مخير أيضا بين البسملة وبين ترك البسملة. هذه هي أوجه الاستعاذة مع البسملة. وأما أوجه البسملة بين السورتين، فإذا كنت تقرأ سورة الفاتحة وتريد أن تكمل قراءتك فتبتدئ بسورة البقرة ثم انتهيت من البقرة وقرأت سورة آل عمران وسورة النساء وهكذا، فلك بين كل سورتين البسملة بأوجهها الثلاثة. وقد ورد في ذلك في معنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف انقضاء السورة وابتداء السورة الأخرى حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث روته أم سلمة رضي الله تعالى عنها. إذن الأوجه التي بين السورتين من البسملة ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تقف على آخر السورة ثم تقف على البسملة ثم تبتدئ بالسورة التي بعدها. الوجه الثاني أن تقف على آخر السورة ثم تصل البسملة بالسورة التي بعدها. الوجه الثالث أن تصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التي بعدها. فهذه أوجه ثلاثة. وهناك وجه ممنوع، وهو أنك تصل البسملة بآخر السورة ثم تقف عليها، فهذا الوجه ممنوع لأن البسملة لأول السورة وليست لآخر السورة. فإذا وصلت البسملة بآخر السورة ثم وقفت عليها من يسمعك يعتبر أن البسملة في آخر السورة والبسملة لا تكون إلا لأول السورة. وأما إذا كنت تريد تكرير السورة كما يكرر الإنسان منا قراءة سورة الإخلاص، فعليه أن يبتدئ بالبسملة في أول كل قراءة وفي أول كل سورة. لماذا؟ لأن البسملة تتعين في ابتداء السورة. يقول إمام الشاطبي: ولا بد من ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. ومعنى هذا أنك إذا بدأت بأول السورة تعين لك البسملة، أما في فؤسة الصورة فأنت مخير بين البسملة وتركها، ولكن في أول الصورة لا بد من البسملة. كذلك أيضا تتعين البسملة وتكون أكثر وجوبا إذا قرأت بالتنكيس. بالتنكيس يعني إيه؟ يعني قرأت سورة الكهف ثم قرأت سورة الإسراء، أو قرأت مثلا سورة قل أعوذ برب الناس ثم قرأت بعد ذلك قل أعوذ برب الفلق، فهذا يسمى بالتنكيس. فعندئذ تتعين البسملة لجميع القراء، تتعين البسملة لجميع القراء. وإن كان التنكيس كما يقول العلماء هو مكروه في القراءة، مكروه في القراءة حسب ترتيب المصحف الذي هو سنة متبعة، وقد أقر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أقروا سيدنا عثمان على كتابة هذا المصحف من سورة أم القرآن الحمد لله رب العالمين إلى قراءة قل أعوذ برب الناس، وكان ذلك كله بمحضر من الصحابة، لأنهم علموا أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بكتابة المصحف وترتيبه على النحو الذي نراه الآن في المصحف الشريف، تابعا للعرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله مع جبريل عليه السلام في آخر حياته. وأنتم سمعتم الحديث كثيرا أن جبريل عليه السلام كان يعارض الرسول القرآن في كل رمضان مرة، وفي المرة الأخيرة عارضه مرتين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولا أرى ذلك إلا لأنه قد قرب أجلي. وفعلا قد مات الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العام. إذن العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله في السنة الأخيرة وفي آخر حياته هي التي عليها المصحف حتى الآن. نعم، إنكم تجدون في المصحف أن سورة كذا نزلت بعد سورة كذا، وسورة كذا آياتها كذا ونزلت بعد سورة كذا. حقا القرآن الآن لم يكتب في المصحف حسب النزول، وإنما كتب في المصحف حسب العرضة الأخيرة. وهكذا قراءة التنكيس فيها كراهة، وينبغي أن نقرأ القرآن كما هو مسطر في المصحف الآن، وأن نعمل بهذه الأحكام. هناك أمر أيضا بين سورة الأنفال وسورة براءة. نحن نعلم أن سورة براءة نزلت بالسيف والقتال وفضحت صفات المنافقين وبينت خصالهم الذميمة، والبسملة ما نزلت في أول براءة لأن البسملة نزلت بالأمان والسلام، وسورة براءة نزلت بالحرب والقتال، ولا يجتمع السلام والأمان مع القتال. وقد قال بعض العلماء إن الأنفال وبراءة سورة واحدة، وأما البسملة في سورة النمل هي ابتداء خطاب أرسله سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ، حتى قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فإذا عددت سور القرآن وجدت أن البسملة القرآن 114 سورة، إلا أن البسملة 113 مرة. فاحذر أن تقول إن سورة النمل مثلا تكررت فيها البسملة مرتين، لا، البسملة جاءت في سورة النمل مرة واحدة فقط، أما المرة الثانية فهي عبارة عن خطاب أرسله سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهكذا قد عرفنا حكم الاستعاذة بمعنى الاستحباب أو الوجوب، وعرفنا حالة الاستعاذة بخصوص الجهر والإصرار، وعرفنا حكم الاستعاذة مع البسملة. وأما في سورة آل عمران، فسورة آل عمران في أولها مد لازم حرف مثقل ومد لازم حرف مخفف، ولكن لك أن تقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا وجه. الوجه الثاني: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الوجه الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن فيها القصر والمد نظرا للحركة العارضة، لأننا وصلنا ميم بلفظ الجلالة ففتحناها، وهذه الفتحة عارضة ففيها ثلاثة أوجه نضربها في أوجه الاستعاذة مع البسملة، فتصير الأوجه 12 وجها. وهكذا يقول ذلك أيضا في قراءة ورش عن نافع في أول سورة العنكبوت، لأنه يقرأ هكذا: ألف لام ميم، حسب الناس، يعني ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله فتسقط الهمزة، فتكون الأوجه عندئذ 3 كما هو الحال في أول سورة آل عمران. وأما سورة آل عمران فهي لجميع القراء، ومنهم حفص الذي روى عن عاصم. فإذا قرأت في أول سورة آل عمران وقرأت بهذه الأوجه 3 جاز لك ذلك. وهكذا قد انتهى شرح الاستعاذة وحكمها وصيغتها وأحوالها مع البسملة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا حفظ كتابه، وأن يشفع فينا القرآن الكريم، وأن يشفع فينا سيد المرسلين، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الـ12 وجه في الاستعاذة أنتم عرفتم على أن أوجه الاستعاذة مع البسملة لها 4 أوجه. الوجه الأول نقف ثم نصل البسملة بأول آل عمران، ويجوز عندئذ 3 أوجه. الوجه الثالث أن نصل الاستعاذة بالبسملة ثم نقف عليها، ثم نقرأ أول آل عمران بالأوجه 3. الوجه الرابع نصل الاستعاذة بالبسملة بأول آل عمران ثم نأتي أيضا بالأوجه 3. وهذه الأوجه كلها في أول سورة آل عمران أو أوجه الاستعاذة مع البسملة ليست واجبة، وإنما هي جائزة، فأي وجه تأخذ به يكفيك ذلك إن شاء الله، لأن الأمر ليس على الوجوب، وإنما الأمر معناه الجواز. يجوز لك هذه الأوجه بمعنى الجواز فقط وليس بمعنى الوجوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحدثت وصلتها بالبسملة ووجوهها مع البسملة وحالاتها بخصوص السر والجهر فيها، وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أتحدث معكم إن شاء الله في أحكام النون الساكنة والتنوين. فأقول وبالله التوفيق، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من نون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون عندهم قد سبتت. لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغلة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم سلوان تلا. والثاني إدغام بغير غلة، في اللام غرى ثم كرر. والثالث الإقلاب عند الباء، ميما بغلة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل، من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا فلا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ظالما. احكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي التي لا حركة لها، وهي تكون في الاسم والفعل والحرف. فمثالها في الاسم من آمن، ومثالها في الفعل ينأون، ومثالها مع الحرف منهم أو عنهم. النون الساكنة هي الخالية من الحركة، يعني ليس عليها ضمة أو فتحة أو كسرة. وأما التنوين فهو لغة بالتصويت، تقول نون الطائر، يعني صوت الطائر. وأما في اصطلاح علماء التجويد وعلماء النحو، فالتنوين هو نون زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. ويعبر عن التنوين أو من علامات التنوين أنه عبارة عن الفتحتين أو الكسرتين أو الضمتين. والتنوين يختص بالأسماء، فالتنوين من علامات الاسم، التنوين من علامات الاسم. اما النون الساكنة هي موجودة في الفعل والاسم والحرف. والنون الساكنة تفارق التنوين في انها من بنية الكلمة. اما التنوين فهو نون زائدة على بنية الكلمة، ولذلك نجد أن التنوين يثبت في الوصل ولكنه لا يوجد في الوقف. وكذلك التنوين لا يوجد كتابة، فنجد أن الكلمة أو الحرف عليه مثلا فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، إنما لا يوجد، لا يكتب نون في الكلمة. أما النون فهي ثابتة في الوصل والوقف وفي الخط والكتابة أيضا. وهناك نون ساكنة ولكنها تلتبس بالتنوين، وهذه النون موجودة في كلمتين في القرآن الكريم. الكلمة الأولى قوله تبارك وتعالى: ليسجنن وليكونن من الصاغرين. والكلمة الثانية: لنسمعا بالناصية. فهذه النون يمكن أن تلتبس بالتنوين، ذلك لأنها مرسومة في المصحف ألف، يكون هناك ألف موجودة في المصحف، وكذلك لنسفعا أيضا رسمت هناك ألف، ولكنها في الواقع هي نون ساكنة. هذه الألف تفيد أن هذه الكلمة ملونة، ولكنها في الواقع ليست ملونة، ذلك لأن كلمة يكونا فعل مضارع، لنستعن أيضا فعل مضارع، والتنوين ما يدخل أفعال، التنوين من علامات الأسماء. فماذا نسمي أو كيف نسمي هذه النون؟ نسميها نون ساكنة شبيهة بالتنوين، نون ساكنة شبيهة أو تشبه التنوين، ولذلك رسم فيها ألف في الرسم العثماني. وليكونا من الصاغرين، نقول عندئذ إضغام بغنة لأنها نون ساكنة بعدها ميم، ولا نقل تنوينا لأن التنوين لا يدخل أفعال. كذلك أيضا لنسفعن بالناصية إقلاب لأنها نون ساكنة وبعدها باء. وقد يسأل سائل ويقول: ولكن هناك ألف في المصحف تفيد أنها تنوين وليست نون ساكنة. فنقول إنها نون ساكنة تشبه التنوين لأنها عندئذ لا تسمى تنوينا لأن التنوين لا يدخل أفعال، يكون فعل ونسفعا فعل، فكيف يدخل التنوين في الأفعال؟ والتنوين من علامات الأسماء. ثم نقول أيضا وبالله التوفيق: إن النون الساكنة والتنوين لهما أربعة أحكام. الحكم الأول الإظهار الحلقي، والثاني الإضغام بقسميه، والثالث الإقلاب، والرابع الإخفاء الحقيقي. الإظهار لغة البيان، تقول أظهرت الشيء يعني بينته. وفي اصطلاح علماء التجويد: إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. والإظهار يكون عند النون، فعندما تنطق وتقول من آمن أو أنعمت عليهم أو ين أو ن، فتخرج النون من مخرجها من طرف اللسان، ويخرج الحرف الذي بعد النون عندئذ من الحلق، وهذا ما يسمى بالإظهار الحلقي. إذن فائدة الإظهار إخراج كل حرف من مخرجه. وحروف الإظهار معروفة أنها ستة أحرف، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. فإذا أتى حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة أو التنوين، فيسمى الحكم عندئذ إظهارا حلقيا. مثال ذلك: ين أولى من آمن منهم من هاد درث هار مع العين من عمل أنعمت عليهم سميع عليم مع الحاء وتنحتون من حاد الله ورسوله عليم حكيم مع الغين من غل من غل عليم من غل عزيز غفور عزيز غفور وكذلك أيضا مع الخاء ومن خزي يومئذ عليم خبير فهذه كلها أمثلة للإظهار الحلق فإذا أتى حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة أو التنوين فيسمى الحكم عندئذ إظهارا حلقيا وكما ذكرت فائدة الإظهار إخراج كل حرف من مخرجه وقد جمعها بعضهم بقوله أخي أخي هاك علما حازه غير خاسر وقال آخر إن غاب عني حبيبي همني خبره فنأخذ من كل كلمة الحرف الأول والعلة في الإظهار أو السبب في الإظهار البعد والتباعد ما بين النون الساكنة والتنوين وحروف الحلق فإن حروف الإظهار تخرج من الحلق والنون عندئذ تخرج من طرف اللسان مع ما يليها من الحلق الأعلى من جهة بطن اللسان إذن هناك بعد وتباعد بين حروف الإظهار ومخرج النون الساكنة فكان ذلك هو السبب في الإظهار أو العلة في الإظهار والإظهار له مراتب ثلاثة أقصى وأوسط وأدنى أقصى عند الهمزة والهاء وأوسط عند العين والحاء وأدنى عند الغين والخاء وعلى أي حال إذا نطق مسلم بكلمة فيها إظهار ولكنه يغن النون مع هذه الأحرف فيسمى ذلك لحنا خفيا وسمي لحنا خفيا لأنه لا يعرفه إلا علماء التجويد والقراءات واللحن على أي حال سواء كان لحنا خفيا أو لحنا جليا فوقوعه حرام في كتاب الله لأن الله تعالى أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مجودا مرتلا قال تعالى رتل القرآن ترتيلا الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام والإدغام لغة الإدخال إدخال الشيء في الشيء واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا ومعنى هذا أنك تدغم النون الساكنة أو التنوين في هذه الأحرف المجموعة في كلمة يرملون فعند الإدغام تجد أنك قد نطقت بحرف واحد مثال ذلك من يعمل من ولي من نعمة من نار الله من ربه من لدنه فإنك تنطق بحرف واحد وفائدة الإدغام التخفيف، والإدغام لهجة من لهجات العرب، فكان هناك من قبائل العرب من يضغمون في أقوالهم، فالإدغام عندئذ من لهجات العرب، والقرآن أنزله الله تعالى عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة له أربعة أحرف مجموعة في كلمة ينمو، فإذا أتى حرف من هذه الأحرف الأربعة مع النون الساكنة أو التنوين بعد النون الساكنة أو التنوين فيسمى الحكم عندئذ إدغاما بغنة، إلا أنه يشترط في الإدغام أن يكون من كلمتين، إنما الإظهار يكون من كلمة ومن كلمتين، ولكن الإدغام لا يكون إلا من كلمتين، من يعمل من ولي من نعمة وهكذا، أو كلمة من ربه أو من لدنه. والإدغام بغير غنة له حرفان اللام والراء، من ربه أو من لدنه يومئذ لخبير. وهكذا نجد أن الإدغام فائدته التخفيف، ويشترط فيه أن يكون من كلمتين. فإذا اجتمعت النون الساكنة مع الياء في كلمة واحدة أو مع الواو في كلمة واحدة فالحكم عندئذ يسمى إظهارا مطلقا وليس فيه غنة. مثال ذلك كلمة الدنيا وكلمة الدنيان وكلمة صنوان وكلمة قنوان، إظهار مطلق. وسمي إظهارا مطلقا لاجتماع النون الساكنة مع الياء أو مع الواو في كلمة واحدة، وسمي إظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلق أو شفه، يعني ليس إظهارا شفويا ولا إظهارا حلقيا، إنما هو إظهار مطلق لاجتماع النون الساكنة مع الواو أو مع الياء في كلمة واحدة. وأيضا يكون من كلمتين في رواية حفص عن عاصم، مثال ذلك ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم، فهذا يسمى أيضا في رواية حفص إظهارا مطلقا لأنه لا يغن، وتظهر النون في رواية حفص عن عاصم ومن وافقه على ذلك. والإدغام له أسباب ثلاثة، التماثل والتقارب والتجانس. التماثل في النون مثل من نعمة يومئذ ناعمة، وأما التجانس يكون في اللام والراء، يكون في اللام والراء، أو التقارب على من عد المخارج، عند من عد المخارج 17 واللام والراء مع النون فيهم تجانس، على مذهب من جعل المخارج 14 مخرجا. وأما الإدغام في إدغام النون والتنوين مع الياء ومع الواو مثل من ولي ومن يعمل، فهذا من باب أن الواو والياء فيهما لين، واللين يشبه الغنة، وأيضا هناك أيضا تقارب في الصفات. والإدغام في الميم كذلك مثل مما لله، ففيه تقارب أيضا. والإدغام عندئذ بخصوص النقص والكمال فالإدغام بغير غنة في اللام والراء إدغام كامل، إدغام كامل لذهاب الحرف والصفة معا، أي ذهاب النون الساكنة أو التنوين والغنة كذلك. وأما مع النون والميم فقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من جعل إدغام النون الساكنة والتنوين مع النون والميم إدغاما كاملا عند من جعل أن الغنة ليست صفة من الصفات، ومن جعل الغنة صفة من الصفات فقال إنه إدغام ناقص لذهاب الحرف وبقاء الصفة وهي الغنة. ومن لم يعد الغنة صفة جعل إدغام النون والتنوين في النون والميم إدغاما كاملا أيضا. ولكن العلماء قد اتفقوا على أن إدغام النون الساكنة والتنوين مع الواو ومع الياء إدغاما ناقصا وليس إدغاما كاملا. وهكذا يقول مؤلف رحمه الله تعالى: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. في اللقاء السابق تحدثت معكم عن حكمين من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهما الإظهار الحلقي والإدغام بقسميه. تبينا أن أسباب الإدغام التماثل والتقارب والتجانس، وبينا أيضا أنه يشترط أن يكون الإدغام من كلمتين، فإذا اجتمعت النون الساكنة مع الياء أو مع الواو في كلمة واحدة فيصير الحكم إظهارا مطلقا، مثل كلمة الدنيا وقنوان وصنوان وبنيان. وهناك أيضا كلمتان في قراءة حفص عن عاصم يطلق عليهما أيضا إظهارا مطلقا من كلمتين، وهما ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون. والحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإقلاب. والإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما وإخفاؤها في الباء مع الغنة، وله حرف واحد وهو الباء، له حرف واحد وهو الباء. فإذا أتى حرف الباء بعد النون الساكنة أو التنوين فيسمى الحكم عندئذ إقلابا ومعه الغنة، ذلك لأن الإقلاب فيه ثلاثة أعمال: القلب والإخفاء والغنة، القلب والإخفاء والغنة، ثلاثة أعمال في الإقلاب. وأمثلته: أنبئوني، أنبئهم، سميع بصير، عليم بذات الصدور. ولكن هناك الكثير يخطئون في النطق بالإقلاب، ذلك لأن الإقلاب لا بد فيه من فرجة بين الشفتين، فهناك البعض يقرأ سميع بصير فيقلب النون ميما خالصة ولا يخفيها بل يظهرها مع الغنة والواقع أن الإظهار ليس معه غلة. وهناك البعض يبالغ في الإخفاء فيقرأ هكذا من بعد ذلك. إذن فهو أخفى الميم أخفى النون في الباء ولكنه لم يقلبها ميما. والإقلاب يشترط فيه أن يكون أن يكون الإقلاب يعني تقلب النون الساكنة أو تنوين ميما. وكان القلب ميما ولم يكن حرفا آخر لأن الميم تشارك النون في الغنة. فإذا سئلت عن القلب ميما فالجواب القلب ميما لأن الميم تشارك النون في الغنة. ولذلك القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي على شيخ متصل السند، فلا يؤخذ علم التجويد، فلا يؤخذ التجويد ولا يؤخذ القرآن إلا بالتلقين والتلقي. لأنك إذا سمعت هذا الشريط أو هذا التسجيل تعلمت منه علم التجويد ولكن لم تتعلم منه العمل والتطبيق. فإن العمل والتطبيق في كتاب الله لا بد وأن يكون هناك تطبيق بين العمل وبين العلم. وكما ذكرت قبل ذلك إن الذي وضع علم التجويد عمليا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وضع علم التجويد علما وضع قواعده أئمة القراءات والنحو. ولكن هذا التسجيل تسمعه لتستفيد منه علما فتعرف ما هو الإخفاء وما هو الإقلاب والإظهار وغير ذلك، ولكن التطبيق العملي لا بد وأن يطبق هذا العلم في الكلمات القرآنية على شيخ حتى تستطيع كيف تنطق بالإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء وغير ذلك. والإقلاب كما ذكرت له حرف واحد، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. ثم يقول مؤلف رحمه الله تعالى مبينا الحكم الرابع، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كل هذا البيت قد ضمنتها حذا ثلاثا زاد شخص قد سما دم طيبا زد في ثقى ضع ظالما. هذا هو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين. وهذا الحكم يسمى بالإخفاء الحقيقي. والإخفاء لغة الستر، تقول أخفيت الشيء يعني سترته. وفي اصطلاح أئمة القراءات والتجويد الإخفاء هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. ومعنى هذا أن النون الساكنة والتنوين مع حروف الإخفاء تنطق بها بصورة متوسطة ما بين الإظهار والإضغام، فلا هو إظهار ولا هو إضغام، وإنما هو صورة متوسطة بين الإظهار والإضغام. والإخفاء الحقيقي حروفه 15 حرفا وهي الباقية بعد حروف الإظهار والإضغام وحرف الإقلاب، مجموعة في هذا البيت سِذْ ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في ثقى ضع ظالما. والأمثلة على معنى أنك تأخذ من كل كلمة الحرف الأول. صف نأخذ حرف الصاد مثال ذلك منصورة، حرف الذال من ذا الذي، حرف الثاء من ثمرة الرزق، حرف الكاف إن كنتم تعلمون، الكاف والتاء، حرف الجيم من جاء، حرف الشين لمن شاء، حرف القاف من قبلهم، حرف السين حرف السين من أنت يقول، حرف الدال أنداد، حرف الطاء من طيبات، حرف الضاء إلا من ظلم، حرف الضاد من ضل، وهكذا. إذا أتى حرف من هذه الأحرف الخمسة عشرة بعد النون الساكنة أو التنوين فلا بد من إخفائها مع النون الساكنة أو التنوين. والعلة في الإخفاء أو السبب في الإخفاء أن هذه الأحرف لم تقرب من النون الساكنة أو التنوين مثل قربها من حروف الإضغام، ولم تبعد مثل بعدها من حروف الإظهار، فأعطيت حكما متوسطا. وهناك البعض يخطئ عند النطق بالإخفاء فيقرأ هكذا أنداد أو من ثمرة الرزق أو من طيبات أو وأنتم تعلمون، ولكن النطق الصحيح أنداد من طيبات وأنتم. وأما إذا قرأت وأنتم ده يسمى إظهار فلا يسمى إخفاء، ولا بد من الإخفاء فتقرأ هكذا وأنتم تعلمون، لأنه كما ذكرت هو النطق بصفة بين الإظهار والإدغام. والفرق بينه وبين الإدغام أن الإدغام يكون في الحرف وأما الإخفاء يكون عند الحرف. والفرق أيضا بين الإخفاء والإدغام أن الإدغام فيه تشديد مثل من يعمل ومن ولي، وأما الإخفاء فلا تشديد معه. ومراتب الإخفاء ثلاثة، أدنى عند الكاف والقاف، وأعلى عند الطاء والدال والتاء، وأوسط عند الباقي. فيخطئ من يقول منكم، ولكن النطق الصحيح منكم. وأيضا يقرأ عند مع القاف من قبل ذلك أو من قبلهم، فهناك بعض التفخيم في الغلة لمناسبة القاف. وهكذا مراتب الإخفاء ثلاثة كما ذكرت، أعلى عند الطاء والدال والتاء، وأدنى عند الكاف والقاف، وأوسط عند باقي الأحرف المكملة للخمسة عشر حرفا المجموعة في هذا البيت. إذن الإخفاء صورة متوسطة بين الإظهار والإدغام. وكما ذكرت غير مرة كل ذلك لا يؤخذ أبدا إلا بالتلقي، لأن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وإن علم التجويد بأحكامه التي نشرحها الآن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة يذكرون الإخفاء والإقناب وغير ذلك، وإنما الرسول الكريم كان يتلقى القرآن من ربه مزودا مرتلا، وقرأه عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهكذا تواتر إلينا هذا الكتاب المبين بأحكامه وقراءاته وتلاوته، وحفظه الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد ذلك نذكر أحكام النون والميم المشددتين. فيقول مؤلف رحمه الله تعالى: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. معنى هذا أن النون المشددة والميم المشددة هي أكمل شيء في الغنة، والغنة صوت أرن يأخذ من الخيشوم يخرج من الخيشوم، صوت أرن يخرج من الخيشوم، والخيشوم هو أعلى الأنف، فليس الأنف نفسه ولكن الخيشوم هو في أعلى الأنف. ولذلك لو حصل هناك، والعياذ بالله نسأل الله السلامة، لو أن هناك انسداد في الخيشوم فلا يستطيع الإنسان أن ينطق بالنون أو بالميم. فالغنة لغة صوت أرن يخرج من الخيشوم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم. وقد وضح ذلك العلماء فقالوا إن الغنة لها أربعة مراتب، فهي في المشدد أكمل من المدغم، والمدغم أكمل من المخفى، والمخفى أكمل من المظهر والمتحرك. ذلك لأن أثر الغنة يظهر في النون عند الإظهار وعند تحركها، ولكن كمال الغنة لا يكون إلا في المشدد والمدغم والمخفى. ويدخل في الإخفاء الإقلاب، لأن الإقلاب أيضا فيه إخفاء، كما ذكرنا هو إخفاء النون الساكنة والتنوين بعد قلبهما ميما وإخفاؤها في الباء. إذن الإقلاب يدخل أيضا في الإخفاء. والغنة لا بد منها، وخصوصا في هذين الحرفين النون والميم، سواء كانا متصلين أو منفصلين. فمثال النون المتصلة إنا، والميم كذلك ثم. أما المنفصلة مثلا إذا اتصلت النون بالميم، مثال ذلك فمما ملكت أيمانكم، الأصل فيها فمما في سورة النساء وسورة الروم. فعندما تدغم النون في الميم فهي إدغام بغنة، ولكنها تصير في النطق وكأنها ميم مشددة، وهذا معنى الانفصال بين النون والميم. وكذلك أيضا لكم ما كسبتم، فالحكم فيها إدغام لاثنين صغير، ولكن حينما أدغم الميم في الميم فصارت وكأنها ميم مشددة، فقد وجد فيها عندئذ كمال الغنة. وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. فلا بد من الغنة في النون والميم المشددتين، وكما ذكرت لا بد من التلقين والتلقي. فهذا الشريط أو هذا التسجيل لا يغنيك عن التلقين والتلقي، وإنما تستفيد منه كيف تعرف الإقلاب والإخفاء والإظهار والإضغام وغير ذلك. وهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. في اللقاء السابق تحدثت معكم عن الحكم الرابع من احكام النون الساكنة والتنوين وهو الاخفاء الحقيقي، ثم تحدثت ايضا بعد ذلك عن حكم النون والميم المشددتين، وذكرت ان الغنة لها مراتب اربعة، فهي في المشدد اكمل من المدغم، والمدغم اكمل من المخفى، والمخفى اكمل من المظهر والمتحرك، وان الغنة بمقدار حركتين، وكذا السكت كذلك فيما نسكت فيه من رواية حفص كذلك السكت مدته بمقدار حركتين. ولقاء اليوم ان شاء الله اتكلم معكم في حكم الميم الساكنة، فاقول بالله التوفيق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والميم ان تسكن تدي قبل الهدى لا الف اللينة لذي الحدى، احكامها ثلاثة لمن ضبط، اخفاء ادغام واظهار فقط. فالاول الاخفاء عند الباء وسمه الشفوي والقراء، والثاني ادغام بمثلها اتى وسم ادغاما صغيرا يا فتى، والثالث الاظهار في البقيه من احرف وسمها شفويه، واحذر مدى واو الوفاء ان تختفي لقربها والاتحاد فارسي. اقول بالله التوفيق: الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، ليس عليها ضم ولا فتح ولا كسر، وانما عليها سكون. مثال ذلك: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ومما رزقناهم ينفقون، او لكم ما كسبتم. والميم الساكنة يأتي بعدها جميع حروف الهجاء إلا حروف المد الثلاثة، فلا يأتي بعدها الواو الساكنة ولا الياء الساكنة والألف الساكنة، يعني حروف المد. الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام، هذه الأحكام هي الإخفاء الشفوي والإدغام مثلين صغير والإظهار الشفوي. الإخفاء الشفوي له حرف واحد وهو الباء، مثال ذلك: يوم هم بارزون ومن يعتصم بالله. فالإخفاء الشفوي له حرف واحد وهو الباء. والإخفاء قد سبق تعريفه أنه معناه لغة الستر والصلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. والإخفاء الشفوي تطبيقيا لا بد وأن يكون هناك فرجة ما بين الشفتين، فإذا نطقت به قلت: ومن يعتصم بالله. ولذلك لقد تكلمت كثيرا في أن القرآن لا بد وأن يؤخذ بالتلقي حتى يستطيع من يريد علم التجويد أن يطبقه تطبيقا عمليا، أن يطبق هذه الأحكام تطبيقا عمليا. فالإخفاء الشفوي لا بد أن يكون هناك فرجة ما بين الشفتين، فلا تنطبق الشفتان انطباقا كاملا ولا تنفرج انفرادا واسعا، وإنما صورة متوسطة. الحكم الثاني الإدغام مثلين صغير، وله أيضا حرف واحد وهو الميم، فإذا أتت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة فتدغم الميم لكم ما في الأرض جميعا، لكم ما كسبتم، وسمي إدغاما صغيرا لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك ولا بد فيه من الغنة بمقدار حركتين، والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. وأما الإخفاء فتعريفه ودليله، فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الصفوي القرائي. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار الشفوي، فالإظهار الشفوي يبقى له 26 حرفا وهي الباقية بعد الباء والميم، فإذا أتى بعد الميم الساكنة حرف من حروف الهجاء غير الباء والميم فالحكم عندئذ يسمى إظهارا شفويا. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. والإخفاء الشفوي سمي